والشاهد قالوا طائركم معكم. والآية فيها فائدة أن الشؤم يجلبه الإنسان لنفسه برقة دينه وضعف إيمانه وقلة ثقة بالله، فيجلب لنفسه البلاء ويجلب لنفسه المصاب ويجلب لنفسه بهذا الذي جاء يعني الذي ووجد في قلبه من تشاؤم أو تطير أو نحو ذلك. قالوا طائركم معكم، هذه الآية والآية التي قبلها وآيات أخرى دليل على أن التطير محرم في شرائع الأنبياء كلهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.